بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة مكارم الأخلاق التي سموها الفتوة، وقال أن نقطتها أن لا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. قال: وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى ترك الخصومة والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية. قال: هذه الدرجة من باب الترك والتخلي، وهي أن لا يخاصم أحدا، فلا ينصب نفسه خصما لأحد غيرها، غير نفسه. نفسه الأمارة بالسوء هي خصمه الحقيقي، يقول فهي خصمه. وهذه المقصود بها ترك الخصومة، ترك الخصومة للنفس، ترك الخصومة لحظ النفس الدنيوي. ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء استفتاح قيام الليل: وبك خاصمت وإليك حاكمت، وبك خاصمت وإليك حاكمت. فهناك خصومة بين المؤمنين وبين الكافرين والمنافقين، وهذه قضية عظيمة الأهمية، أن يخاصم الإنسان لله وبالله في الله عز وجل، يخاصم ابتغاء مرضات الله، ويخاصم مستعينا بالله، ويخاصم في الله سبحانه وتعالى أعداءه الذين يخاصمون رسله. وقد قال عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فمدح المؤمنين وذم الكافرين. فهذه الخصومة لا تنقطع من قلب المؤمن، ولكن الخصومة الشخصية في حق النفس، في حق الدنيا، هذه يجاهد المؤمن نفسه أن لا يخاصم أحدا فيها، يخاصم نفسه فقط. وهذه الخصومة كيف تتصور من إنسان يقوم بحقوق الآخرين فعلا ويرى لهم عليه الحقوق؟ فإذا لن يخاصمه في حق نفسه، بل لو كان صاحب الحق فهو يعفو ويصفح. يقول: هذه المنزلة أيضا ثلاث درجات: لا يخاصم بلسانه، ولا ينوي الخصومة بقلبه، ولا يخطرها على باله. لا يخاصم بلسانه، بمعنى الانتصار للنفس والنيل من العدو الخصم وذمه وعيبه ونحو ذلك، ولا ينوي الخصومة بقلبه، لا ينويها في المستقبل، ولا يعد لها، ولا يخطرها على باله. يعني ليس في نفسه أصلا خواطر هذه الخصومة، لأنه منشغل بأمر آخر تماما، فلا يقع في قلبه أنه خصم بفلان. يقول هذا في حق نفسه. وأما في حق ربه فالفتوة، أو في الحقيقة مكارم الأخلاق، أن يخاصم بالله وفي الله، ويحاكم إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: وبك خاصمت وإليك حاكمت. وهذه درجة فتوة العلماء الدعاة إلى الله تعالى، أو قل هذه درجة مكارم الخلق، مكارم الأخلاق للعلماء الدعاة إلى الله تعالى. يعني إذن لن تنقطع الخصومة مع أهل الكفر والنفاق والبدع والضلال، الذين يريدون الإفساد في الأرض، لن تنقطع الخصومة مع أهل الكبائر والذنوب والمعاصي، الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويسعون إلى نشر الفواحش، فهذه لابد أن يكون هناك خصومة. ومن يظن أنه يعيش بلا أي نوع من أنواع الخصومة فهو واهم، ولكن المؤمن يخاصم لله وفي الله. يقول: وأما التغافل عن الزلة فهو أنه إذا رأى من أحد زلة يوجب عليه الشر أخذه بها أظهر أنه لم يرها لئلا يعرض صاحبها للوحشة ويريحه من تحمل العذر. تغافل عنها بحيث يظهر الغفلة، التغافل تكلف يظهر الغفلة، ولكن هذا بلا شك لا يعني ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإنما إذا كان هناك زلة كما ذكر. فذوي الهيئات الذين لا يقع ولا يتكرر منهم المنكر أو العيب، لا يلزم أن يكون منكرا في الشرع، ولكن يمكن أن يكون عيبا ونقصا في ما يتعامل به الناس. يقول: لو وقع منكر أو خطأ مرة من المرات فهذا ينصح ويفتح له باب التوبة، وقد يتغافل عنه يظهر الغفلة لعله أن يتوب بينه وبين الله إذا كان معروفا بحسن السيرة. وأما من ظهرت منكراته فينبغي بل يجب الأخذ على يديه حتى يقلع عنها، فالتكرر والإصرار لا شك أنه لا يتغافل عن ذلك، لأن ذلك يؤدي إلى شيوع المنكر، وهذه السلبية ليست هي المقصودة، وإنما المقصود كما ذكرنا في حق النفس إذا كانت زلة في حقه هو، كما أنه لا يخاصم أحدا فهو يعفو عن الزلات في حقه، وهذا حتى ولو وقع تكرر، إلا أن يكون هناك باغي وعدوان يجرئ على ارتكاب المحرم فهنا ينتصر، كما قال تعالى: والذين إذا أصابه البغي هم ينتصرون. لكن يعفو كثيرا ويصفح، وطالما أن الأمر كما ذكرنا لم يؤدي إلى ظهور البغي والعدوان الذي يجرئ على مزيد الفساد فهو يقدم العفو دائما. إذا وصل الأمر إلى البغي فينتصر عند ذلك، وإذا تمكن عفا، إنما يريد منعه من العدوان، منع المتعدي والباغي من العدوان، فإذا كسره وغلبه فهنا يستعمل ما قال الله عز وجل فمن عفا، استعمل قول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا كان الأمر ليس متعلقا بمنكرات في الشرع ولكن زلات فيما يتعامل به الناس فهذا أولى بالتغافل. يقول: فتوة التغافل أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية، يعني قد تظهر للشخص الذي تتعامل معه أنك رأيته وتكتب ذلك فيظل مستحيا منك مستوحشا يرى أنك تعرف سره ولا تريد أن تفضحه، وهذا بلا شك يشعر بنوع من الوحشة والبعد. فأما التغافل فهو أرفع، لأنه لا يظهر له أنه قد علم منه ما يكره. قال أبو علي الدقاق: جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة، مشهور حاتم الأصم من أكثر الناس يعني في الخلق الرفيع. قال: جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة فاتفق أنه خرج منها صوت في تلك الحالة، خرج منها ريح مثلا بصوت، فخجلت ما كيف تسأل ويحصل منها ذلك، كما ذكرنا هذا ليس بمحرم في الشرع ولكنه أمر يخجل منه. فقال حاتم: ارفعي صوتك، فأوهمها أنه أصم، عشان كده يقول حاتم إيه أصم. فسرت المرأة بذلك وقالت إنه لم يسمع الصوت، فلقب بحاتم الأصم، وهذا التغافل هو نصف الفتوة. بدل ما واحد يقول له شوف أنا عارف عيوبك وعارف أخطائك وعرفت منك كذا وكذا وكذا وكذا، لا، ده هو يشعره بأنه لم يقع منه هذا الشيء، أنه لم يرى ولم ينتبه له أصلا، فلا تحصل هذه الوحشة. كما ذكرنا المنكرات إذا يعني وقعت وجب إنكارها، وإذا تكررت لم يتغافل عنها حتى تشيع في الناس، وإنما يبادر إلى منعها لعموم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن وصفه بلسانه فإن وصفه بقلبه، وذلك أضعف. قال: وأما نسيان الأذية فهو بأن تنسى أذية من نالك بأذى ليصفو قلبك له ولا تستوحش منه. قلت: وهذا نسيان آخر أيضا وهو من الفتوة، وهو نسيان إحسانك. وهنا نسيان آخر، وهنا نسيان آخر أيضا وهو من الفتوة، وهو نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه حتى كأنه لم يصدر منك. وهذا النسيان أكمل من الأول، وفيه قيل: ينسى صنائعه والله يظهرها، إن الجميل إذا أخفيته ظهرا. ينسى صنائعه، صنائع الخير والمعروف للناس، ينساها ولا يذكرها أصلا، فضلا أن يمن بها، فضلا أن يكون يعني مؤذيا للناس بها. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالذي يمن ويؤذي ويصرح للناس بأني فعلت بك من الخير كذا وكذا ولم تكن أنت قادرا، وأنا الذي يعني أعنتك وأنا الذي يعني أحسنت إليك، هذا بلا شك يؤذي النفس. فأما هو نفسه فلا يذكر هذه الصلاح أصلا، ولا شك أن هذا أكمل، لأنه من باب الإحسان. نسيان الأذية من باب الترك، يعني هذا من باب الفعل وهذا من باب الترك. نسيان الأذية من باب الترك، ونسيان الإحسان من باب الفعل، وكل ذلك من مكارم الأخلاق. قال: فصل. الدرجة الثانية أن تقرب من يقصيك، وتكرم من يؤذيك، وتعتذر إلى من يجني عليك، سماحة لا كظمة، ومودة لا مصابرة. هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب، فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل، ترك المقابلة والتغافل، تتضمن التغافل عن الزلات والأذية وترك المقابلة وهي أن لا يخاصم أحدا. هذه الدرجة الثانية تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك، يعني عنوانها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعوه وصله. ولكن الواصل الذي يستحق أن يكون يسمى واصلا للرحم، أو واصلا لما أمر الله به أن يوصل، الإحسان إلى الجيران، إحسان إلى المعاملين، يسمى صلة أيضا. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل المكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعوه وصله. المكافئ يعني هم يصلوك، هم يصلونك فأنت تصلهم، هذه مكافأة، ليس هذا بواصل، ليس هذا الذي يستحق الوصف الكامل لصلة الرحم، ولكن الواصل من إذا قطعوه وصله. وفي الحديث وهو قابل للتحسين أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، أن تصل من قطعك. وله طرق متعددة: صلة من قطعك، وإعطاء من حرمك، والعفو عمن ظلمك. لا شك أنها من أعلى مكارم الأخلاق. يقول: هذه تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك، ومعاملته بضد ما عاملك به، فيكون الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين، نصيبين، قطعتين، فخطتك الإحسان وخطته الإساءة. سبحان الله، الإنسان لما يجي يعرض عليه ذلك نظريا يقول حاجة جميلة، إن الواحد إيه، خذ أنت الإحسان خليه عندك كله واديله هو ليه الإساءة، إذا هو وصف الإساءة. لكن الأغلب العام يصعب على النفس ذلك، وإن كان الله عز وجل قد رغبنا في ذلك ترغيبا عظيما، فقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول وفي مثلها قال القائل إذا مرضنا أتيناكم نعوذكم وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. من أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس يجدها هذه بعينها، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه. ثم للورثة منها، العلماء ورثة الأنبياء، أمته ترثوه في أخلاقه لمن كان مقتديا به. ثم للورثة منها بحسب سهامهم من التركة، كل واحد يأخذ على قدر نصيبه. وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، لأن في رعاهم الإمام القيم، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم أعلى قدرا وأكثر إحسانا. لكن في من رآهم ابن القيم رحمه الله يقول وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وكان بعض أصحابه الأكابر يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. يعني يقول أنا عايز أعامل أصحابي وأحبابي بالطريقة اللي بيعامل بها شيخ الإسلام خصومه وإيه وأعدائه. يقول وما رأيته يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو لهم حتى الذي يخاصمون في يعني، ومعظم خصوماته كانت مسائل علمية، وكان هناك اعتداء عليه شخصيا، وكان لا ينثني عن الحق. إذن قلنا أنه يخاصم في الله، تظل المسألة العلمية ينتصر لها ويبين الحق فيها. المعاملة الشخصية يعني هو يدعو لهم ولا يدعو عليه. يقول وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاه وقال إني لكم مكانة، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا الكلام ونحو هذا الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحالة منه، فرحمه الله ورضي عنه، وهذا مفهوم. يقول وأما الاعتذار إلى من يجني عليك فإنه غير مفهوم في بادئ الرأي، إذ لم يصدر منك جناية توجب اعتذارا، وغايتك أنك لا تؤاخذه، فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة؟ ومعنى هذا أنك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه، والجاني خليق بالعذر. والذي يشهدك هذا المشهد أنك تعلم أنه إنما سلط عليك بذنب، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده، كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار. لكن في الحقيقة هو الاعتذار هنا يعني يكون لله عز وجل، أن يكون توبة صادقة لله سبحانه وتعالى. أما أن يذهب يعتذر إلى من يجني عليه فالله عز وجل أعلم. إلا أن يكون بينهما مصاولة في هذا، يعني قد يقع منك نوع من الانتصار، فأنت لكونك في مكارم الأخلاق تغفل عن حقوقك وتعظم حقوق الناس، فأنت لا ترى إساءته لك، وأنت تعلم أنك قد انتصرت، فكأنك أنت الذي فعلت الجناية. وهنا تعتذر عن الجزء الخاص بك، يعني إذا كان هناك أخذ ورد، إذا كان هناك أنك ذكرته على سبيل المثال بسوء في مجلس من المجالس، فلا شك أن هذا نوع من الانتصار، وأنك حتى ولو كان الأمر يعني ذو صبغة، أحيانا تكون صبغة شرعية، إلا أن حظ النفس موجود. فإذا وقع ذلك بادر بالاعتذار عما وقع منه، خشية أن يكون قد تجاوز، أو كما ذكرنا لأنه لا يرى حقه على الآخرين ويرى حقوقهم عليه، فهو يرى أنه الذي جنى هذه المسائل ليكون حقه صرفا، يبقى حقه صرفا، صاحب حق لا لم ينقص منه شيئا. وإذا كان الدعاء على الخصم تخفيفا عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما جعلت تدعو على السارق وقال لا تشبخي عنه، بمعنى لا تخففي عنه، لدليل على أن الدعاء عليه رغم أنه ظالم بلا شك نوع من التخفيف. فهذا الذي يفهمنا هذه المرتبة. يقول: والذي يهون عليك هذا كله مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة، فعليك بها فإن فيها كنوز المعرفة والبر. سبقت هي في مشهد المؤمن في ما يصيبه من أذية الخلق، هي سبقت في مرتبة الخلق، حيث قال العبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجناتهم: مشهد القدر، ومشهد الصبر، ومشهد العفو والصفح والحلم، ومشهد الرضا، ومشهد الإحسان، ومشهد السلامة ومرض القلب، ومشهد الأمن، ومشهد الجهاد، ومشهد النعمة، ومشهد الأسوة، ومشهد التوحيد. فلتراجع في موضعها فإن فيها كنوز المعرفة والبر. وقوله: سماحة لا كظمة ومودة لا مصابرة، يعني اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماحة. طبعا بلا شك دي محتاجة تهذيب لنفسها، إن الإنسان ممكن يجي على نفسه علشان يرغمها على الإحسان إلى من أساء إليه، ولكن يكون عند ذلك كظما، لم يبلغ المرتبة السامية في حسن الخلق أو في الفتوة كما ذكروا. ولكن من فعل ذلك بنفس راضية سهل عليها أن تحسن إلى من أساء، فهذا الذي وصل إلى هذه المنزلة. يقول: اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماحة وطيبة نفس وانشراح صدر، لا عن كظم وضيق ومصابرة. يعني المصابرة مطلوبة، إن الإنسان يرغم نفسه ولكن لسه ما وصلش، دليل إن في منازعة داخلية. يقول: فإن ذلك دليل على أن هذا ليس من خلقك، إن هو بالنفس ضيقة بالإحسان إلى من أساء إليه بيرغمها، لم يصل بعد إلى أن يكون هذا صفة ملازمة له. يقول: إنما هو تكلف يوشك أن يزول ويظهر حكم الخلق صريحا فتفتضح، وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب. هذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم. يعني الأول هترغم نفسك، وبعد كده سوف تفعل هذا برضا نفس، حبا للخير للناس، لا أنك تصابرهم مع كراهيتهم لذلك، مع كراهتك لهم أو كراهتك للإحسان ترغم نفسك عليه، بل أنت بعد ذلك سوف تحب الإحسان، سوف تفعله مودة، سوف تفعله سماحة. هذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم، فإذا تمكن منه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله تعالى. والله أعلم. أقول لهذا أستغفر.